ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد، اللهم اخرج يا ربنا هذا الحسد والعيون، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، قوية عظيمة شديدة، اللهم اخرجها، اللهم ابطلها، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، احسادا شديدة، عيونا لامة، احسادا شديدة، احسادا شديدة، احسادا شديدة، احسادا شديدة، اللهم يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا، احسادا شديدة، وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا أحسادا شديدة، وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها من الأحشاء، اللهم أخرجها من الأمعاء. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد ويا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اللهم أطله يا ربنا، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا من جثم، من جثم على الصدر، من جثم على الصدر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا خبيثا مستخبثا، اللهم اخرجه يا ربنا حاسدا عاقدا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج الحاسد الحاقد، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرج الحاسد الحاسد جثم على الصدر، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج الجاثوم، عليك يا ربنا بمن جثم، عليك يا ربنا بمن جثم، عليك يا ربنا بمن جثم، عليك يا ربنا بمن جثم، عليك يا ربنا بالجاثوم، عليك يا ربنا بالجاثم، بالجاثم على الصدر، بالجاثم على الصدر، والراكب على الظهر، والراكب على الظهر، عليك بالجاثم على الصدر، عليك بالجاثم على الصدر، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عليك به عاقدة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، ساحرة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عاشقة، عليك به يا ربنا، جثم على الصدر، ركب على الظهر، اللهم عليك به وبعدته وعتاده وعقده وعقده، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، اللهم عليك بالجاثوم، عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم، بالجاثم على الصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم، عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر، الراكب على الظهر، اللهم عليك به، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتكبر وتجبر، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالجاثوم، بالجاثوم، جثم على الصدر، جثم على الصدر، حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، وظلما وانتقاما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به. جثم على الصدر، جثم على الصدر، جثم على الصدر، جثم على الصدر، عليك به يا ربنا. جبارا عنيدا، جبارا عنيدا، شيطانا مريدا، شيطانا مريدا، شيطانا مريدا، شيطانا مريدا، عليك بالجاثم على الصدر، عليك بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر، عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر، بالراكب على الظهر، بالراكب على الظهر، عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر، بالراكب على الظهر، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا المستحوذي على الراس، المستحوذي على الراس، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به ماردا وعفريتا، ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، عليك بالجاثوم، بالجاثوم، بالجاثوم، الراكب على الظهر، الراكب على الظهر، اللهم عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به مستحوذا ومستوليا، مستحوذا ومستوليا، مستحوذا ومستوليا، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الاستحواذ، على الاستيلاء، على الاستعباد، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على الأعصاب، على الأعصاب، على الأعصاب، على الأعصاب، على الأعصاب، على التشنج، على التشنج، على العصبية، على العصبية والنرفزة، على العصبية، على العصبية، على الغضب الشديد، على الغضب الشديد، على العصبية، على الغضب، على الغضب، على العصبية، على العصبية، على الغضب، على الغضب، اللهم عليك يا ربنا بالحاسد الحاقد، اللهم عليك بالحاسد الحاقد، اللهم عليك بالحاسد الحاقد، اللهم عليك بالحاسد الحاقد، اللهم عليك بالحاسد الحاقد، اللهم عليك بالجاثم، بالجاثم، بالجاثم، بالكابس، بالكابس، بالظالم، عليك به يا ربنا، كبس على على على على الجسد، كبس على الصدر، جثم على الصدر، عليك به يا ربنا، ركب الظهر، ركب الظهر، اللهم عليك به، اللهم عليك به، حاسدا حسادا، حاقدا حقادا، اللهم عليك به، عاشقا عاشقا مغرما وليها، الله اكبر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، الله أكبر، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اقلهيه بأمر الله، اللهم اجعلهم يا ربنا يقذفون ما في صدورهم، جثم عليها وكبس عليها وضيقها وآلمها وأوجعها وأكربها وأحزنها، اللهم أخرج يا ربنا ما في القلوب، أخرج ما في القلوب ومن في القلوب، أخرج يا ربنا من في الصدور وما في الصدور، أخرج يا ربنا ما في الظهور ومن في الظهور، أخرج يا ربنا ما في الرؤوس ومن في الرؤوس، اللهم أخرجهم يا ربنا ظالمين طاغين باغين معتدين، أخرجهم يا رب العالمين، أخرجهم يا رب العالمين، اللهم يا ربنا عليك بالجاثوم، عليك بالجاثوم، عليك بالجاثم، عليك بالجاثوم، في الصدر، في الصدر، في الصدر، عليك به يا ربنا ملحدا، ملحدا، ملحدا، ملحدا، ملحدا، عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا، اللهم عليك به، اللهم عليك به، ثعبانا ثعبانا وحية، ثعبانا وحية، ثعبانا وحية، ثعبانا وحية، ثعبانا وحية، ثعبانا وحية، أسدا وأسودا، أسدا وأسودا، أسدا وأسودا، ثعبانا وحية، ثعبانا وحية، أسدا أسدا، سبحا سبحا سبحا، كلبا وقطا، كلبا وقطا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، جثم على الصدر، عليك بالجاثوم يا ربنا، عليك به يا ربنا، طغى وبغى واعتاد، عليك به، عليك به وبعدته وعتاده، اللهم اخرجه يا ربنا واخرجها، اللهم اخرجه يا ربنا واخرجها، اللهم اخرجه يا ربنا واخرجها، اللهم اخرجه يا ربنا واخرجها، واطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفي، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقي الروح والجسد، بسم الله يرقي الروح والجسد، عليك يا ربنا بالجاثم، عليك بالجاثوم، عليك بالجاثوم، عليك بالجاثوم يا ربنا، عليك بالجاثوم يا ربنا، عليك بالجاثوم يا ربنا، عليك بالجاثوم يا ربنا، عليك به يا ربنا مربوطة، عليك به رابطة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا راكبة، جثم على الصدر، راكب الظهر، استولى على العقل والإدراك والذهن، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكبير المتعال، بسم الله بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله بسم الله بسم الله القدوس السلام، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله العزيز الحكيم، بسم الله السميع العليم، بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الشافي الكافي المعافي، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شارح الصدور، بسم الله ميسر الأمور، بسم الله بسم الله بسم الله العزيز الغفور، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله مدبر الأمر، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الحق الوكيل، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا هذه العقد، اللهم أبطلها كانت سببا في الجاثوم وفي جسمه في الصدر وفي جسمه على الصدر، اللهم ابطلها، اللهم فكها، اللهم احللها يا ربنا من البطن من البطن من البطن من البطن من القلب من القلب من الصدر، فكها احللها ابطلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، على عقد عظيمه جعلته يركب الظهر، جعلته يركب الظهر، عليك به عليك به، جعلته يسلب العقل، جعلته يستحوذ يستحوذ ويستولي على الراس على الراس وعلى العقل والادراك والذهن، اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به، على تعاسة على تعاسة وعلى شقاء وعلى شقاء وعلى عناء وعلى عناء وعلى تعب ونكد وعلى تعب ونكد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، اللهم عليك بالجاثوم يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، شريرا سيئا جبارا عنيدا، عليك به جبارا عنيدا، عليك به شيطانا مريدا، عليك به عفريتا ظالما غاصبا جابرا، اللهم عليك به عاشقا عاقدا، اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به اللهم عليك به، يهوديا يهوديا ونصرانيا يهوديا ونصرانيا، اللهم عليك به، جثم على الصدر، ركب الظهر، استولى على الراس والعقل والإدراك والذهن والذاكرة والذاكرة والدماغ والدماغ، وأثر على السمع والبصر والفكر وأثر على النطق، اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا، خلصه وخلصها يا ربنا، خلصهم أجمعين يا ربنا من ضر عظيم ومن شر مستطير، اللهم خلصهم يا ربنا ونجهم من ضر عظيم ومن شر مستطير، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أبطل السحر، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد، اللهم فك المرابط، اللهم فك المرابط، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد، اللهم أحلل العقد للجاثوم، للجاثوم على الصدر، وللراكب على الظهر، وللمستحوذ المستولي المهيمن على الرأس والجسد. اللهم يا ربنا أحلل العقد، أحلل يا ربنا العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ يحسدون، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطل هذا الحسد الشديد وهذا الحقد الدفين، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطله يا ربنا. وآثار العيون وآثار الأسحار جثمت على صدورهم، ركبت على ظهورهم، ربطت أعضاءهم، ربطت أعضاءهم وهيمنت على عقولهم وشتتت أفكارهم. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وعيونا وعيونا وعقدا وعيونا وعقدا. اللهم أطلها، اللهم أحللها، اللهم فكها، اللهم انزعها، اللهم اصهرها، اللهم يا ربنا فتتها يا ربنا وأذبها واسحقها يا ربنا، واسحقها يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بمن جثم على الصدر، اللهم عليك يا ربنا بمن ركب على الظهر، اللهم عليك يا ربنا بمن استولى على العقل والإدراك والفهم والذهن والدماغ. اللهم عليك يا ربنا بالساكن، بالساكن، بالساكن، اللهم عليك بالساكن، اللهم عليك بالساكن، اللهم عليك بالساكن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري، اشرح صدورهم يا ربنا، يسر امورهم يا ربنا، اذل يا ربنا، واخرج يا ربنا الجاثوم على الصدر، واخرج من جثم على الصدر، واخرج يا ربنا الراكب في الظهر على الظهر، واخرج يا ربنا المهيمنة والمسيطرة في الرأس. اللهم اخرج يا ربنا الرابطة والعاقدة والساحرة والعاشقة، اللهم اخرج المؤذية يا ربنا، اللهم اخرج يا ربنا الحاسد، اللهم اخرج يا ربنا الظالم الطاغية الباغية المعتدي. الله اكبر، الله اكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره، شرح الله صدره. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وهو السميع العليم، وهو السميع العليم. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين، اللهم أبطل السحر العظيم والحسد والعين، اللهم أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها. بسم الله، اللهم أبطل السحر العظيم والحسد والعين والحقد الدفين، والحقد الدفين، والحقد الدفي، اللهم ارض يا رب عن الحقد الدفي والحسد والعين، والحسد والعين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ارض يا رب عن السحر، السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحقد الدفي، اللهم ابطلها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها كلها، اللهم اخرج يا ربنا الجاثو، اللهم اخرج يا ربنا الجاثم، اللهم اخرج يا ربنا الجاثم على الصدر، اللهم اخرج يا ربنا الراكب، اللهم اخرج يا ربنا الراكب على الظهر، اللهم اخرج يا ربنا المسيطر المهيمن على الراس على العقل على الادراك على الذهن، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا مردة وعفاريت ظلمة وبغاة ومعتدين، اللهم اخرجهم يا ربنا عاشقين عاقدين ظالمين طاغين باغين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك يا ربنا مرابطهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم فك يا ربنا مرابطهم، اللهم احل يا ربنا عقدهم، اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا عدتهم وعتادهم يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا ومن القفا والظهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا من الراس والعقل والذهن يا ربنا من الدم والعصب. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم أخرج الأذى والمؤذي، اللهم أخرج العقد والعاقد، اللهم أخرج السحر والساحر، اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أخرج الحسد والحاسد والحقد والحاقد، اللهم أخرج يا ربنا الظلم والظالم، اللهم أخرج يا ربنا العشق والعاشق، اللهم أخرج الظالمين يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا الجاثم الجاثم على الصدر، أخرجه يا ربنا، يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرج يا ربنا المسيطرة على الرأس والعقل والذهن والدماغ والفكر، اللهم أخرج يا ربنا من ركب الظهر، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل الحسد، اللهم أحل العقد، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء. بسم الله بسم الله، اللهم عليك يا ربنا بالجاثوم، عليك يا ربنا بالجاثم على الصدر والراكب على الظهر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا عفريتا وماردا. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله، اللهم عليك بالجاثم يا ربنا، عليك بالجاثوم يا ربنا، عليك به ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به عاشقا عاقدا، عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا، اللهم عليك به يا ربنا، ظلم وفجر، طغى وبغى واعتدى، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم يا ربنا اطل يا ربنا، اطل يا ربنا سحره يا ربنا، واحلل عقده وفك مرابطه يا ربنا من القلب والصدر والظهر، فك مرابطه يا ربنا من القلب والصدر والظهر، فك مرابطه يا ربنا من الضلوع، فك مرابطه يا ربنا من الفقرات، فك يا ربنا مرابطه من الضلوع والفقرات، فك يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا عقده، فك مرابطه، اخلي يا ربنا عقده، فك يا ربنا مرابطه، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون لامة، وعيون لامة، وعيون حارة، أبطلها يا ربنا، أبطلها يا ربنا، أخرجها يا ربنا من القلب، من القلب ومن الصدر ومن البطن يا ربنا، ومن القفا والظهر، اللهم أبطلها أسحارا، أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة، بسم الله، بسم الله، أبطلها يا ربنا، أبطلها من القلب والصدر، أبطلها يا ربنا من البطن، أبطلها يا ربنا من القفا والظهر، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة، اللهم فك يا ربنا مرابطها وأحل يا ربنا عقدها، اللهم عليك بالجاثوم، اللهم عليك بالجاثم على الصدر، على الصدر عليك به يا ربنا، جثم على الصدر، اللهم عليك به، اللهم عليك به خبيثا مستخبثا، اللهم عليك به يا ربنا شريرا ماردا وعفريتا، اللهم عليك به يا ربنا على الظلم والطغيان والبغي، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، ظالما طاغيا باغيا متكبرا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، بسم الله يرقيكم من الجاثوم، من الجاثوم، من الجاثوم على الصدر، ومن الراكب على الظهر، ومن المسيطر على الرأس والذهن والعقل، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين يا رب العالمين، اللهم أطر يا ربنا السحر، اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم إني أسألك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن سكن الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به جثم على الصدر، عليك به يا ربنا جثم على الصدر وركب الظهر، عليك به سيطر على الرأس والعقل والذهن، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم أطل الأسحار كلها والأحساد كلها يا ربنا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا ربنا يا حي يا قيوم، احل يا ربنا هذه العقادة من القلب ومن الصدر والبطن يا ربنا ومن الفرج، احل يا ربنا هذه العقادة من الرأس والعقل والذهن، احل يا ربنا هذه العقادة من القفا ومن الظهر، من القفا ومن الظهر، من القفا ومن الظهر، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة في العصب وفي الدم وفي العضل وفي العظام، اللهم يا ربنا عليك بالجاثوم، عليك يا ربنا بمن جثم على الصدر، عليك يا ربنا بمن ركب على الظهر، الله أكبر، اللهم عليك بالظالمين، عليك يا ربنا بالساحرين الساخرين، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالعاقدين العاشقين، عليك يا ربنا بالمردة والعفاريت الظالمين. اللهم أطل الأسحار يا ربنا والأحساد والعيون، أطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اسحارا عظيمة، احسادا شديدة، اطلها يا ربنا، فكها يا ربنا، اخلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله اكبر. اخل يا ربنا هذه العقد، اخل يا ربنا هذه العقد، اخل يا ربنا هذه العقد، اخل يا ربنا هذه العقد على الصديد والبلغم، على الصديد والبلغم يا ربنا، وعلى علاقة وعلى علاقة وعلى علاقة وعلى علاقة. اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا من القلب ومن الصدر، مربوطة ومعقودة بين الضلوع، بين الضلوع، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في القلب وفي الصدر، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، ومربوطة بالظهر، في الفقرات، في الفقرات، في الفقرات، في الفقرات، في العضلات، في العضلات. فكها يا ربنا، اخلها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. عليك يا ربنا بمن جثى ما على الصدر، عليك يا ربنا بالخبيث الجاثوم، عليك به يا ربنا على وسوسة وهلوسة، على وسوسة، وسوسة، على وسوسة، وعلى كرب شديد، وعلى كرب شديد، وعلى كرب شديد، وعلى كرب شديد، وعلى سوء عظيم، وعلى شر مستطير، وعلى هلوسة، وعلى وسوسة. عليك يا ربنا بالجاثوم، عليك يا ربنا بالجاثوم، على ضر شديد، على شر مستطير. اللهم عليك به يا ربنا على غلبة وقهر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الرأس والقلب والصدر والظهر، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به يا ربنا عفريتا، عليك به يا ربنا غاصبا مغتصبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. احل يا ربنا كل العقد، افك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد، واخرج يا ربنا من سكن القلب والصدر، اخرج يا ربنا من جثم على الصدر، اخرج يا ربنا من ركب الظهر، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا من سيطر واستحوذ على الراس والفكر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل، وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله. عليك يا ربنا، عليك بالظالم الطاغي الباغي، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به فاسقا، عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم يا ربنا عليك به، عليك به يا ربنا جثم على الصدر، عليك به يا ربنا، عليك بالجاثوم يا ربنا جثم على الصدر، عليك يا ربنا من ركب الظهر واستحوذ على الراس والبدن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا باغيا باغيا معتديا. اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا فاسقا ضالا مضلا، عليك به يهوديا ونصرانيا. فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا. احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا واحد يا صمد. اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم احل يا ربنا كل العقد، اللهم انزع يا ربنا البلاء. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. عليك يا ربنا، عليك بالجاثوم، عليك بالجاثوم يا ربنا، عليك به مسيطرا ومهيمنا، عليك به يا ربنا مستحوذا، عليك به يا ربنا مهيمنا، عليك به يا ربنا، عليك به في القلب وفي الصدر، عليك به في القلب وفي الصدر، عليك به يا ربنا في القفا وفي الظهر، عليك به في القفا وفي الظهر، عليك به يا ربنا في الرأس، في الرأس على الذهن وعلى الفكر، عليك به يا ربنا على وسوسة ووسوسة، على وسوسة ووسوسة وهلوسة، عليك به ضيق الصدر، عليك به سبب خوفا شديدا، سبب خوفا شديدا، عليك به يا ربنا على وسوسة، عليك به يا ربنا على هلوسة، عليك به يا ربنا على ضر، عليك به يا ربنا على شر، عليك به يا ربنا على طغيان وبغي، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم عليك يا ربنا ماردا وعفريتا وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظنا من كل شيطان رجيم، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم يا ربنا احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظنا يا ربنا بحفظك، واخرج يا ربنا الساكن، واخرج يا ربنا الجاثم، واخرج يا ربنا الراكب، واخرج يا ربنا المسيطر، واخرج يا ربنا المهيمن، واخرج يا ربنا المستعبد، واخرج يا ربنا الظالم، واخرج يا ربنا القاهر، واخرج يا ربنا المعجز، واخرج يا ربنا الموسوس، واخرج يا ربنا المهلوس، واخرج يا ربنا الظالم، واخرج يا ربنا الطاغي، واخرج يا ربنا الباغي، واخرج يا ربنا المهلوس، واخرج يا ربنا الموسوس، واخرج يا ربنا الظالم، واخرج يا ربنا الساكن، واخرج يا ربنا المسيطر، واخرج يا ربنا المهيمن، واخرج يا ربنا، واخرج يا ربنا العاقد، واخرج يا ربنا العاشق، واخرج يا ربنا الظالم، واخرج يا ربنا الظالم، واخرج يا ربنا المنتقم. الله اكبر. فاخرج يا ربنا الظالم، فاخرج يا ربنا المهيمن، فاخرج يا ربنا المسيطر، فاخرج يا ربنا الظالم، فاخرج يا ربنا المهيمن، فاخرج يا ربنا المسيطر، فاخرج يا ربنا الساكن، فاخرج يا ربنا الساكن، فاخرجه يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا ماردا، اخرجه يا ربنا عفريتا، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالم، بسم الله، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. عليك يا ربنا بالمسيطر المستحوذي على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، على الرأس، اثر على الدماغ، اثر على العقل والإدراك والذهن، اثر على المخ والمخيخ، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك بالجعثم على الصدر، عليك بالراكب على الظهر، عليك يا ربنا من يجري في الدم، عليك به يا ربنا، عليك من يتنقل في الأعضاء وفي الجسد، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أليس يا ربنا بالجاثوم؟ أليس يا ربنا من جثم على الصدر؟ أليس يا ربنا من جثم على الصدر؟ أليس يا ربنا من جثم على الصدر؟ أليس يا ربنا من ركب على الظهر؟ أليس به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا؟ الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر. مأكولا ومشروبا ومشموما ومشموما ومشموما ومشموما ومشموما ومرشوشا ومنثورا ومذرورا ومذرورا ومذرورا. اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن ترحم ضعفهم وأن تجبر كسرهم وأن تعافيهم يا ربنا من بلائهم. اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الضر اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى اللهم أخرج الأذى يا رب الأرض والسماء. أخرج يا ربنا المؤذي اللهم أخرج يا ربنا المؤذي. أخرج يا ربنا من سكن الرأس أخرج يا ربنا من سكن الرأس أخرج يا ربنا من سكن الرأس أخرج يا ربنا من سكن الدماغ أخرج يا ربنا من سكن النافوخ أخرج يا ربنا من سكن الهامة أخرج يا ربنا من سكن المخ والمخيخ أخرج يا ربنا من سكن الناصية أخرج يا ربنا من سكن القرنين أخرج يا ربنا من سكن في الرأس أخرج يا ربنا من سكن في الأخدعين أخرج يا ربنا من سكن في الرقبة أخرج يا ربنا من سكن في الكتفين وتحت لوح الكتف. اللهم اخرج يا ربنا الطاعن اخرج يا ربنا الطاحن اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم. اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الطاغي الباغي المعتدي اخرجه يا ربنا. اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا من جثم على الصدر اخرج يا ربنا من ركب الظهر اخرج يا ربنا من استحوذ واستولى على الراس وعلى سائر الجسد. حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة أخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الظالم أخرج يا ربنا الفاسق أخرج يا ربنا الملحد أخرج يا ربنا الكافر أخرج يا ربنا الجاثم أخرج يا ربنا الراتب أخرج يا ربنا المسيطر أخرجه يا ربنا أخرجه أخرجه يا ربنا عاشقة أخرجه يا ربنا حاسدة أخرجه يا ربنا على التعاسة والشقاء. وعلى وسوسة وهلوسة. اللهم أخرجه على ضيق الصدر، اللهم أخرجه على خوف في القلب، اللهم أخرجه يا ربنا على ضياع العقل وعلى شتات الفكر. اللهم أخرجه يا ربنا، فيخرج من سكن القلب، فيخرج من سكن الصدر، فيخرج من سكن الأحشاء الأحشاء الأحشاء. أخرج يا ربنا من سكن البطن البطن البطن البطن. اللهم أخرجه، اللهم أخرجه يا ربنا ثعبانا ثعبانا وحية ثعبانا وحية ثعبانا وحية، أسدا وأسودا أسدا وأسودا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا. فانطق يا ربنا صامتا، احل يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، انزع يا ربنا محكما انزع يا ربنا محكما انزع يا ربنا محكما. في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن يا ربنا، وفي القلب وفي الصدر وفي الظهر وفي الراس وفي الراس قوية وفي الراس عظيمة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران، أبطل يا ربنا الحسد الشديد من الأقارب والجيران، اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة والمس يا ربنا والعقد، أبطلها يا ربنا وأخرجها من الأقارب والجيران والأصدقاء، أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا غائطا وبولا. ومع دورتها الشهرية اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها أسحارا وأحسادا وعيونا يا ربنا، أخرجها يا ربنا أحللها فكها يا ربنا، أخرجها يا ربنا أخرجها قيئة أخرجها مخاطة أخرجها يا ربنا بلغمة أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا علقة أخرجها يا ربنا غائطا وبولا. ومع دورتها الشهرية أخرج يا ربنا البلاء والأعداء من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف. الله أكبر. بسم الله بسم الله. أرقيكم من الجاثوم من الجاثوم من الجاثوم، ممن جثم على الصدر وممن ركب الظهر وممن استحوذ على الراس والعقل والفكر والبدن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا وعيونا وأسحارا وعقدا وأنفسنا. اللهم أخرجها، اللهم أخرج النفس، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا. استقرت في الصدر، استقرت في الظهر وفي الرأس، اللهم عليك بها مهيمنة، اللهم عليك بها مسيطرة، اللهم عليك بها يا ربنا. اللهم عليك بالنفس، اللهم عليك بالنفس الخبيثة اللئيمة الظالمة الظالمة الظالمة القاهرة، اللهم عليك يا ربنا بها. عليك بالنفس يا ربنا، عليك بالنفس يا ربنا، عليك بالنفس يا ربنا، عليك بالنفس يا ربنا. اللهم عليك بالنفس، اللهم عليك بالنفس الخبيثة الظالمة اللئيمة. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. عليك بها مفرقة ومكرهة بين أفراد العائلة، مفرقة ومكرهة، وعلى عصبية وعلى عصبية ونرفزة، وعلى عصبية وعلى عصبية وعلى عصبية ونرفزة، وعلى غضب شديد وعلى ضيق شديد وعلى الهم والغم والكرب الشديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أخرج الجاثوم، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا من جثم على الصدر، اللهم أخرج يا ربنا من ركب الظهر، اللهم أخرج يا ربنا من سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. بسم الله. اللهم أخرج يا ربنا من سكن الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس. اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا، اللهم أخرج يا ربنا من سكن الرأس الرأس الرأس على الاستحواذ على الاستحواذ والاستيلاء والاستعباد. اللهم عليك بالساكن في الرأس، اللهم عليك به يا ربنا. ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد، اللهم عليك يا ربنا. اللهم عليك بالظالم، عليك به يا ربنا، عليك يا ربنا بالظالم الفاجر المعتدي. الله أكبر. اللهم عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بالجاثوم، عليك بالجاثوم، عليك يا ربنا بالجاثم، عليك يا ربنا بمن ركب الظهر، عليك يا ربنا بمن استحوذ، بمن استحوذ على الفكر والعقل، عليك به يا ربنا ساكنا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، عليك به ساكنا في الرأس في الرأس في الرأس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ساكنا في الرأس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. الله أكبر. بسم الله. وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم عليك بالساكن، عليك بالجاثوم، عليك يا ربنا بالجاثوم، عليك يا ربنا بالساكن، عليك يا ربنا بالراكب على الظهر، عليك يا ربنا، عليك به يا ربنا بالظالم بالظالم سكن القلب والصدر، عليك يا ربنا من سكن الأحشاء الجوف والأحشاء، عليك يا ربنا بالساكن بالجوف والأحشاء بالجوف والأحشاء، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد. اللهم تول أمورهم يا ربنا، واصف كروبهم يا ربنا، واقتل أسحارهم يا ربنا وأحسادهم وعيونا فيهم لامة وعيونا فيهم حارة وعيونا حاسدة وعيونا حاقة